يا مقربين الفجري نوره مطلعه مدوا المسامع في المجامع واسمعوا يا مقربين الفجري نوره مطلعه مدوا المسامع في المجامع واسمعوا صرخة مغني الحي من جوه العدن اتجمعوا اتجمعوا اتجمعوا يا مقربين الفجر نوره مطلعه مدوا المسامع في المجامع واسمعوا اسمعوا يا مقربين الفجر نوره مطلعه مدوا المسامع في المجامع واسمعوا صرخة مغني الحي من جوه العدن اتجمعوا الجبهة يا مصريين الجبهة بداية وكلمة ورد الجبهة الجبهة الجبهة الجبهة الجبهة الجبهة